بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه عليك وعلى

أنبأتكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاء والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله

فقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن صدق الله العظيم.